هي الآه بعيدة ولا تقرب لك؟ حاسد من الحب زي النار أحسن النار تقرب لك. يعني تمشي جدي تعيش جدي كل الناس تقرب لك، تمشي جد تعيش جد كل الناس تقرب لك. نزلت بحر الغرام لقيت الموج أعلى من الساري، لميت المداري وقلت البر حقير قبلك. طلع الناس طلع الناس طلع الناس طلع الناس ما حب عينك يلي يلي ما صلي، ما حب عينك يلي يلي ما صلي، ما حب عينك يلي ما صلي عالنبي عالنبي صلي. أنا اللي عارف أفكارك وكل في قلبك أفكارك، إذا كنت ناجح أفكارك الحبة دولة. أنا مشيت والحر كاد الشوق. خليك بدور على خليك. انا اللي حسيبك واخليك بدور على خليك. لا تجيك الخليك الحبة دولة اصل المكاسب بالليل يا ليل يا ليل وعينت العنب على ابوه عملت تاجر عنب وعينت العنب على ابوه دخلت كرم ولقيت الكرم على ابوه ودخلت جوا الكرم وشفت الكرم على ابوه ولمحت غيره بيتعذب كثير على ابوه بس الزرع اشكال فيه الحلو والمائل الزرع اشكال فيه الحلو والمائل الخلق عالناس الخلق عالناس فيك الحلو والمايل الخلق اشكال فيها الحلو والمايل يعني الخلق عنجاز فيها الحر والمايل الناس عنجاز الناس عنجاز فيها الحر والمايل كثير لمايل ولدك بيتجلع كثير على لما عرفتك مشيتك ولازم تعرف سبتك ليه سبتك ليه سبتك ليه سبتك ليه ولازم تعرف سبتك ليه لازم تعرف لما عرفت الناس بطال عرفتي انك بطل، عيونك على الحرام دايما بطل.